تمام، أهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من لقائنا النهاردة مع هبة خليفة. إحنا شفنا الجزء الأولاني، المشروع صنع في البيت وتكلمنا عنه. الجزء الثاني هيبقى تجربة جديدة. التجربة دي مشروع لسه هبة بتشتغل عليه، ما خلصتوش، وأظن وبيصلحي لي هبة يعني لما نتكلم بعد كده إذا إنه هيتعمل، إن الفكرة إنه يبقى كتاب والصور جزء من الكتاب. فاحنا هنا بنتكلم على مشروع، مش بس مشروع بصري، لكن كمان نص مكتوب، ونص كبير الحقيقة. النص اللي أنا قريته واللي هو طبعا برضو لسه مخلصي كان حوالي 10,000 كلمة، ولسه قيد الشغل يعني. فده نوع تاني من أنواع المشاريع، ونوع تاني من أنواع الفنون، لأن هنا الكلام بيلعب فيه دور مهم مهم جدا يعني. طبعا احنا شفنا ده نفس الحكايه في المشروع ده، بس بشكل مختلف وبطريقه بدرجه مختلفه. فالمشروع اسمه عين النمره، واللي هيحصل دلوقتي ان انا حاسس برضه حاجه هدرد شويه مع هبه من غير ما ندخل في تفاصيل كتيره، لان هي طلبت برضه ان انا اعرض الصور من غير خلفيه ضخمه قوي حواليها، فنشوف انت قلتي ايه هبه الطاقه اللي في الصور ونشوفها تتفاعل معاك ازاي، يعني اذا كان هيبقى في فيدباك من اي نوع. لكن مهم اننا نتكلم شويه عن الموضوع. فمثلا المشروع اسمه عين النمره. ليه عين النمره يا هبه؟ ده اسم غريب يعني. عين النمره، يعني انا مش عارفه طبعا، هي دي كانت شتيمه يعني. يعني انا وانا صغيره كانوا بيقولوا لي يا معين نمره، وانا ما شفتش ناس كتير عارفه الشتيمه دي، يعني لدرجه ان انا كنت متخيله وانا صغيره انها صناعه منزليه، يعني عيلتنا هي اللي بتشتم الشتيمه دي، وانا صغيره ما كنتش فاهمه ان الكلمه معناها عين النمره اللي هي انثى النمر. انا كنت واخداها كده على بعضها على انها شتيمه ان انا بكحه. لما رحت، فاكره كويس لما ماما في ابتدائي راحت للمدرس بتاع الدراسات، فعمال يشتكي وكده وقال لها وبنتك دي معين نمره عملت كذا وكذا، فقلت الله اكبر. ده رسمي فهمي نظمي. خلاص ده اتفقوا عليا، كل الناس اتفقوا في البيت وفي المدرسه. فكان دي يعني النيك نيم بتاعي، ان دنيا روح معين نمره بنتك ومعين نمره شوفي عملت ايه كده، يعني كانه ده يعني حاجه انتهى البجاحه والوقاحه وقله الادب، يعني ببص كده وبتصرف كده يعني. طب يعني ده معناه انه ده مشروع عنك. ايوه. زي ما انت شايفين. فيعني انت مستمره في عمليه يعني اكتشاف الأعماق والاكتشاف النفس والدخول جوه يعني التفاصيل دي. بس انت كده راجعة للطفولة قوي قوي بقى، مش كده برضو؟ راجع للطفولة وراجع للمراهقة. الحقيقة انه قبل مشروع صنع في البيت ده كان في مشروع بالكامل عني اسمه من الداخل، وكان في حفر عميق عن علاقتي ببنتي كأم وحيدة وفي زمن الثورة وكده، ومشاعري المجردة. وبعدين طلعت شوية فوق السطح وابتديت أعمل عن مشاعرنا كلنا. أنا غالباً بعمل كده، أنا بنزل تحت قوي أحفر البير وأفهم فيه إيه وحصل إيه وإيه القصة، وبعدين أطلع شوية أشوف كل الأبيار المشتركة، كل المشترك معايا في نفس وهو الحقيقة الفن علمني انك لما بتحفر كويس قوي فانت بتوصل للمصدر. المصدر اللي بيوصل المياه للناس كلها، يعني اقصد فبتلاقي نفسك مش بتعبر عن نفسك لوحدها، انت واخرون هي ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ومن عبر عنها كانما عبر عن الناس جميعا. يعني اقصد في الاخر احنا عندنا نفس الجذر، لو كنت اقدر اقول حاجه زي كده يعني. بس ده ما كانش سهل برضو عليك. لا لا، انا كنت فاكره انه سهل، يعني انا لما بعد ما خلصت مشروع صنع في البيت ده ناس كتير قعدت تقول لي نكمل بقى نعمل ستات تانيين كتير والحقيقة ان انا مش مغرمة قوي بفكرة الستايل، ان انا اعمل ستايل بصري فاقعد اكرر نفس الحاجات واعمل على ما بعرفش اعمل. انا لو بتحرك من نقطة فيها شغف، طب يبقى بحثي الاولاني الشغف فين؟ فاكتشفت ان انا عايزة اعمل حاجة بعد المشروع ده ما خلص سنتين وطاقته طبعا، لان انا بشوف ان المشروع طاقة، وبعد ما بيتعرض في طاقة بتحركه برضه، بتحرك حواليه لحد ما انفصل والاقي فكرة جديدة فيها شغف. لقيت انه الشغف رايح ان انا اقول ايه اللي حصل لي في المراهقة قبل الطفولة كمان، وانه وحياتي مع عائلتي بوصفها كابوس. بدعي يعني ان عائلتنا اللي احنا تربينا جواها هي بتفضل موجودة، كل اللي اتعلمناه وكل الداينامكس او التفاعلات والمعادلات وكل الحاجات اللي خدناها بوعي او غير وعي قادرة انها تحرك حياتنا لحد دلوقتي، حتى لو هم مشوا، حتى لو الاشخاص نفسهم ما بقوش موجودين، هم موجود واثرهم موجود وردود افعالنا على اللي اتعلمناه في حياتنا موجود. يعني ساعات الواحد بيتحول لرد فعل بس على اللي حصل. فانا يعني انا في الاول كنت متخيله ان انا رايحه رحله كده الى في آلة الزمن احكي عن حاجات حصلت كانها من زمان وما لهاش دعوه بالحاضر. اكتشفت ان الجمله اللي انا فاكراها في الزمن الماضي دي هي جمله في الحاضر، عشان كده ما كانش الموضوع سهل. بس انت كمان بدايه ان انت رجعتي لبيت اهلك في وقت بعد ما سبتي، وده يعني كان احد الاسباب اللي خليتك فكرتي في ولا لا، انا وانا بقدم انا قدمت على منحه عشان اقدر اتفرغ ان انا اعمل المشروع ده، يعني انا كنت عارفه انه هياخد وقت. فقدمت على منحه في ماجنوم فاونديشن، وماجنوم فاونديشن اللي يعرفها هي يعني ايه من احد المؤسسات العريقه للتصوير في امريكا، وهو مشروع مبني على قلت لهم انا عندي مذكرات وعايزه اعمل كولاج وكده، وما كنتش مصدقه ان هم هيقبلوا مشروع زي ده. يعني انا كنت شايفه ان انا اتعرفت كمصوره، فان انا ارجع اعمل حاجه تانية فيها بقى كل اللي انا عايزاه ده مش هيبقى مقبول. فالناس تحمسوا جدا بالفكره، وانا كان خيالي عن الفكره اول ما ابتديتها انها سهله، ان انا هقول ولقد عملوا فيا كده ولقد حدث ذلك، يعني فنيا وبصريا كاني كنت هحكي حاجه انا عارفاها ودي سهلة قوي. لما جيت أعمل المشروع اكتشفت إن أنا بعمل حاجة بتكهرب، وإن أنا داخلة في قلب التروما، وإن لا يمكن أعمله من غير ما التروما دي تتحل. فكان في جزء كبير في المشروع إن أنا وأنا بعمله بتعالج بيه وبتعالج منه في نفس ذات نفس الوقت. الصدفة بقى الغريبة جداً ان انا لما قرر اعمل مشروع، انا كنت يعني سايبه بيت اهلي بقالي 10 سنين، مش علاقتي بيهم بزورهم يعني في المناسبات، ان اخويا صغير جاله كانسر شرس يعني، فكان لازم ارجع البيت، يعني اخد بنتي وارجع البيت اقعد اعيش معاهم 3 ايام في الاسبوع، بحيث ان احنا انا واخواتي التانيين يعني بنعمل دوريات. يعني دي كانت حاجه صادمه، انا عمري ما تخيلت ان انا هرجع اقعد بقى جوه عرين الاسد عشان اعمل حاجه زي كده، يعني اللي هو كان الكون كله بيقول لي مش كنت عايزه تعملي، مش عايزه، كنت عايزه تشوفي، اتفضلي خشي بقى حبيبتي، اتفضلي قبلي قبل وقعد زي ما بيقولوا. فهي كانت تجربه مش سهله خالص يعني، وهي كمان علاجيه يعني بدعي ان انا شفت حاجات كتير ما كنتش شايفاها، وفكيت البقرة اللي عاملة كده فكيتها بنسبة 90%، يعني لسه في حاجات العمر الطويل ليك بقى أكمل لو قدرت أفكها، لكن أقصد فكيت تشابكات ما يعني ما كنتش مقدرة حجم تقولها ووجودها وأثرها وصداها على حياتي المباشرة دلوقتي، عكس كنت متصورة ان انا بحكي حاجة يعني حصلت بقى زمان وكده. فاكتشفت ان الزمن ده مش موجود، حاضر والماضي قاعدين في نفس اللحظة، يعني الزمن ده وهم يعني. فالصور اللي انت صورتيها ورسمتي عليها، اقدر اسميها اللوحات مش الصور، اللي انت هتوريها لنا دي اتصورت في الفترة اللي انت كنت فيها مع اخوكي في العشاء في الفترة. في صور قديمة، في صور اتصورت لان انا اول مرة مسكت فيها كاميرا في حياتي ما عملتش حاجة، لان انا كنت بصور في البيت، حمى تصوير بصور في البيت، وصور كانت اداتي الوحيدة لاقتناص جمال ما كانش موجود غير في يعني بشوفه في الصور، لدرجة ان انا اختي مثلا توأمتي تقولي يا بنتي انا بشوف صور البيت ده بحس ان احنا ان انت مصورة حتة تانية في خير يعني. الاضاءات يعني الكاميرا برضو كانت طريقة ان انا الاقي جمال استخبى جواه، ففي صور من الجمال اللي كنت بستخبى جواه ده كانت موجودة، وفي صور من الحاضر يعني من سنة 2020 اللي انا قعدت فيها عندهم دي، وفي صور صورتها بعد كده لما فكرت يعني هو مشروع جاب رجلي يعني زي ما بيقولوا، انه أزمنة مختلفة ومختلطة. بس الصور القديمة اللي فيها الجمال دي ما فضلتش زي ما هي بالجمال اللي فيها، انت اشتغلتي عليها. قلت عليها عشان انا برضو عندي احساس انا بطرده في ان انا عايزه اعمل الفودو ده، ان انا عايزه اضيف الحته اللي بتقول يعني ايه واقع، ايه هو الواقع يعني. يعني صورنا صوره من الواقع، ايه بقى هو ده بقى الواقع؟ لا بقى الواقع، تعالوا بقى اوريكم بقى هو ايه الواقع. حاجه زي كده، حاجه زي ان انا عايزه اعمل نسختي انا من الواقع، نسختي انا من الحقيقه، نسختي الشخصيه من الحقيقه، بس كما اراها يعني. تمام. الصور هنشوف فيها اشخاص، دول بقى اهلك، خالاتك، مامتك، اختك، ساعات باينه وساعات في الخلفيه وساعات انت بترسميها وساعات علاقتك المتشابكه مع الناس دي كلها. اصعب من الواحد يشرحها في كلمتين طبعا. خليها لبعد الصور اذا كان تمام. في كلام حوالين، لسه اقول لك خلي الكلام ده لبعد خليها تمام. نسمع النص اللي هو حوالي صفحتين مثلا، فده مقتطف من النص الكبير، مقتطف من النص الكبير، اتعمل كتب حتى بمساعده اصدقائي ناديه وشيري، عايزه احييهم هنا فهم اللي ساعدوني، وكانش لسه النص الكبير اتكتب، لكن هو بيعتبر مدخل للمشروع. انا هقراه، هو مش كبير، وبعدين هنشوف الصور من غير كلام. نشوف مجموعة الصور كاملة من غير كلام وبعدين نبتدي نتكلم بعد كده. اتفضلي هبة. عين النمرة هنا والآن. ابتديت المشروع من 5 سنين وشاركت فيهم في التاك كتير. ثانية واحدة. يا جماعة أنا أسف. ابتديت المشروع من 5 سنين، شاركت فيهم ستات كتير في جروب ثيرابي عن الكلام عن حياتهم وعن علاقتهم بأهلهم. المشروع رحلة علاج خرجت فيها الغضب المكتوم تجاه عائلتي. اكتشفت إن الغضب قفص أنا حبساهم فيه، خايف أفقده فأفقدهم. أمي ادتني الأهل أبويا وأنا عمري شهور، أبويا مات وأمي اتخانقت مع أهلي، كرهتهم وكرهت البيت اللي سابتني فيه لمدة 6 سنين. أغمض عيني وأغوص في الغضب، بدخل القفص أدور عليهم، ما لقيش غير طفلة صغيرة محبوسة وحيدة ومرعوبة. بخرج نفسي من صور العيلة وأصقص البنت الصغيرة ولبسها فستان، شعور غامر بالتحرر. فجأة صوت عالي للوم، بس دي مش الحقيقة، هي دي مش القصة، انتي بتغيري القصة، انتي بتخونيني. عمي أول ما اتولدنا أنا وأختي التوأم قال لأخويا الكبير دول بنات، روح ارميهم في البحر. قصة أمي كانت دايماً تحكيها وتضحك، بس أنا عمري ما ضحكت. تعريف عين النمرة، هي الست البجحة اللي بتخوف. قررت أغرق البنت الصغيرة اللي أنا قصقصتها في برطمان، عشان دي قصتها الأصلية. هي كانت غرقانة، غرقتها وغرقت معاها، جالي انهيار عصبي، أخدت عمر عشان أرجع على بيت أمي. عندي 6 سنين في مكان معرفش فيه حد، بيسموني أم عين نمرة. بستخبى جوه أختي التوأم وأخبي عن نفسي غضبي وحبي لأهل أبويا. أهلي ألزق في علاقة ما فيهاش أي حدود، أنا وأختي كيان واحد لمواجهة الرفض، في عيلة بتكره البنات وبتعبد الصبيان، الصبيان اللي لازم ياكلوا أكتر وياخدوا فلوس أكتر ويلعبوا ويخرجوا، والبنات اللي لازم يخدموا ولازم يلبسوا بطريقة معينة لأن ربنا قال كده. وابتدت خناقتي مع ربنا، ليه يا رب خلقتني بنت؟ عزلة طويلة، خلوة في الصحراء، أتأمل كل الصور القديمة تبعث من جديد، حمى التصوير والرسم، اندلاء اللون بيحرر خيالي من احتلال الأفكار واعتلال المزاج. أقرأ كل ما كتبته وأنا في 14، أكتب في 40، بعمل جرد لنفسي. تبدأ الكورونا، أخويا الأصغر يواجه سرطان شرس، برجع لبيت أمي أنا وبنتي بعد مرور 10 سنين نفدت بجلدي منهم، برجع بلا اختباء بانكشاف كامل، بفقد كل الحماية وبرجع للحرب. وأنا عندي 23 سنة بخلع الحجاب وإخواتي بيقطعوني، وأنا عندي 36 سنة بتطلق وأمي بتقول لبنتي اللي عندها 5 سنين أنتي مش من عيلتنا، أنتي مش شايلة اسمنا. جوزي قال لي أنا هخلي بنتك بين قوسين اللي هي بنته تعيش نفس اليتم اللي أنتي عشتيه. الرحلة الفنية مغامرة شائكة وبتكهرب، أغرق في الترمات، في خضة وإنكار، في طفو هادئ شاسع، هنا والآن أغرق وأطفو بلا شاطئ، وبكل تسليم بحضن عين النمرة. شكرا يا هبة، شكرا بحبه. شكرا. طيب هو ده طاقة الصور، طاقة الصور. بص يا هبة، طبعا عايز اسالك سؤال، خليني ابدا السؤال بكده. طبعا لفت نظري في الصور دي كلها، انا عارف دي صور اهلك، دي صور البيت اللي انت عشت فيه واللي بتحكي لنا خبرتك معاه في النص. انا تقريبا لاحظت 3 صور فيهم رجاله، كلهم وشهم مش باين ما عدا صورة باباكي اللي هي صورة من صورة. أقدر أسأل ليه؟ اكيد بالتاكيد. طيب يعني عايزه اقول ان انا وانا انا ابويا مات وانا عندي سنه، يعني اقل من سنه، وانا طول الوقت كنت بحاول يعني الاقي اثر ليه او اقتفي اثره في حياتي. ولما كنت بسال امي عن علاقتها بابويا وكده، نفسي اسمع حاجه عن الحب يعني وكده، فكانت دايما تقول لي لا هو جاب لنا النجفه من كليستر عصفور، انا احسن واحده اتجوز، يعني ان دي كانت حاجه غاليه جدا ودي اكتر حاجه تسعدها وكده. والحقيقه انها ما كانتش بتتكلم عنه كتير يعني من كتر الحزن، يعني ده اللي اكتشفته لما كبرت، فمش عايزه تجيب سيرته يعني. وطريقتها في التعامل مع الخساره انه هو لو كان عايش كان هيضربكوا وكان هيربيكوا كده. لما كان عندي 35 وخدت حبوب الشجاعه ورجعت تاني بيت اهل ابويا عشان اسال عليه، اكتشفت انه هو كان صوفي، واكتشفت انه كل حبي للصوفية وكده كان من هذا الاصل يعني. وان انا وانا يعني الصورة اللي هي انا وبابايا فيها دي، لما انا عملتها وانا في اوائل العشرينات، على قدامي كده على السرير، قصيت امي من جنب ابويا وحطيت نفسي كأنه يعني موجود وبيحميني، كأني بستعيد وجوده في حياتي بالفن، اللي هو أنا ما كنتش أعرف ساعتها إنه ده اسمه فن. كنت فاكرة إني بلعب، كنت فاكرة إن أنا بحط، بس اكتشفت إنه دي حقيقة. وأنا اديت لنفسي الحق في قصة أبويا دي، إن أنا أقول إن هو ما كانش هيضربني ولا حاجة، وإن هو ممكن كان يكون صاحبي يعني، عشان كده وشه بان، عشان هو أبويا. فانا يعني اديت لنفسي الحق ده. لكن اخواتي او طليقي او كده اللي هم ابطال القصه يعني، انا ما اعتقدش ان هم موافقين على الفن او موافقين على الحكايه، على نسختي من الحكايه، لانه في نسختهم هم من الحكايه انا متمرده ومارقه وخارجه عن كل الاصول والتقاليد والاعراف، واللي انا بعمله ده ملوش اي لازمه وهروح جهنم الحمراء يعني. وبالتالي فانا شلت الوشوش يعني، خليتها مش موجوده يعني، مجرد بس ان انا بعبر عن مشاعري يعني. بس حاجة تانية أنا لاحظتها في الصور، إن الصور اللي فيها أنت وأختك مع بعض فيها كده دوامه فيها عدم دوامة، داخلين مع بعض. بالظبط بالظبط فيها بيقولوا عليها ايه، علاقة ما فيهاش حدود، علاقة فيها دخول في اللحم، علاقة فيها اعتمادية أصيلة زي ما قال الكتاب وزي ما وصفوا ما هي الاعتمادية في الكتب دي، عرفتها بعدين برضو، اللي هي علاقة فيها ان احنا بننقذ بعض وان احنا عاملين حلف في مقابل ماما واخواتي الصبيان يعني، اتفاق كده. لكن هو مش أصيل، هو واحنا مش شايفين بعض الحقيقه. فانا حاولت اعبر عن تعقيدات هذه العلاقه، وان احنا لما كبرنا بان قوي قد ايه ان احنا الاثنين طالعين عندنا جراح وندوب فيما يخص حتى علاقتنا ببعض، لان احنا ما كناش في امكنه بنشوف بيها بعض، احنا كنا في الحلف، حلف الاطلنطي لمقاتله في حلف لل فأنا بس حاولت انت اتفصلتي عنها من سن صغير لمدة 6 سنين انفصلت تقريبا. القرار، لأنه كانت لما انت بتبقى في علاقة فيها كيان كده واحد مترابط في اللحم، بيبقى فيه دايما طرف المسؤول، يعني طرف يرعى وطرف هو اللي بيتم رعايته. يعني انا بدعي ان انا جربت الأمومة في سن صغير قوي، لان انا كنت ام اختي، يعني عشان انا كنت جايه من بيت تاني، فكانت دايما امي تقول لي بس تاخدي بالك من اختك، تاخدي بالك من اختك، فكانت غابه دي مسؤوليتي المباشره. فالعلاقه كانت فيها عبء ان انا مسؤوله عنها، وعبء ان احنا سمينا احنا الاثنين هيبقى غابه. فانا افتكر ان انا في سنه 2000 لما قلعت الحجاب، وغاده كانت لسه لابساه وكده، ساعتها بقى اسمي هبه، بقى فيه هبه وبقى فيه غبه. يعني فجاه حصل انفصال، وبالتدريج انا كنت بحاول اخلي مسؤوليتي من ان انا مش مسؤوله عن حد. انا ممكن بس اخد بالي من الشخص اللي هو اصلا خايف ومتالم ومكتئب، اللي هو انا، لحد ما اعرف افهم قصتي ايه، ابقى اشوف انا مسؤوليتي ايه وعليا ايه وفيا ايه. فانا حاولت ان انا اعبر بصريا عن تعقيدات هذه العلاقه. صورة تانية لفتت نظري، هي الصورة اللي هي أنت قاصة نفسك فيها ومعاكي طفلة صغيرة ورد، مش كده؟ صورتك أنت ورد ووراكي صور خالتك وماما الحقيقه صوره خالتي ومامتي دول، الحقيقه الصوره اللي ورايا لو انت شايفينها، هي صوره كبيره جدا، 2 متر و20. الصوره دي اول يعني ممكن اعرف بيها، انا عملتها 2006، وكان بالنسبه لي النقطه اللي بعرف بيها يعني ايه فن. لان انا كانت هي عباره عن كرتون على الحيطه، وانا لما خلصتها حطيتهم امي وخالاتي الاثنين كانهم في حداد. انا لما بصيت للصوره دي اكتشفت انه في حاجه طلعت مني ماليش سيطره عليها، وبقت اتحققت في اللوحه، وانه المشاعر دي ما كانتش المفروض تطلع. يعني الرقيب الذاتي قال لي كده غلط، كده هنتعاقب، كده انت هتولدي نفسك في داهيه. وكانت يعني ساعتها فهمت، لما توترت قوي وحمرت وخضرت واصفريت، ان هو ده الفن انا عايزه اعمله. هو دي الخطوط اللي انا عايزه امشي عليها، ويبقى قلبي بيدق وانا بعمل الفن. لما جيت عملت كولاج صورتي انا وبنتي اللي كانت لسه مولوده ساعتها، كان عندها شهور، وهم ورايا في الخلفيه، كنت عايزه اعمل حاجه عن قد ايه علاقتي بالثلاث ستات دول، اللي هم ثلاث ستات لوحدهم ربوا الاطفال دول، وان انا ام وحيده هربي الطفله دي، هذه العلاقه بتلقي بظلالها عليا الام. هو ده بالظبط احساسي الحقيقه. انا عايزه اقول بس حاجه تانية، ان انا النص ده عشان كتبته وفكرت فيه كتير، وكان عندي مذكرات وكده، في حته في النص كده خدت قرار ان انا هقفل دماغي وهشتغل فن بطاقه مشاعري، لان مش المفروض في البصري انه يفسر الحكايه بتاعه دماغي. دماغي عارفه جزء عن القصه، لكن ايدي وجسمي وقلبي عارفين حاجه تانية. مش لازم طول الوقت اسالهم احنا بنعمل ايه، ولا ده يعني ايه كمان. يعني عشان كده انا حتى وانا بفسر الصور انا اقدر افسرها بصفتي ناقد، بصفتي مش بصفتي اللي عملتها، لان انا ما عملتهاش بمعادله واحد هنحط كذا زائد اتنين هيطلع كذا، في الاخر هتخرج الصوره شكلها كذا. انا بس يعني بخليكم معايا في صوره ازاي تم انتاج او بيتم انتاج عمل فني زي ده من وجهه نظري انا. يعني مظبوط مظبوط مظبوط. ما هو وانا مش شايف ان في طريقه واحده لكل صوره. يعني مثلا في صوره تانية مهمه جدا في رايي، يعني فيها صورتك تحت الدش اللي نازل منه اسلاك شيكه، ودي متهيألي صوره مش هتتفهم الا اللي يقرا النص بتاعك، لانك انت بتتكلمي عن تجربتك في الحمام وفي بيت اهلك وكده. لا انا انا انا انا عايزه اقول ان الدش، انا كان بالنسبه لي تجربه ان الواحد يبقى في بيت في 4 أطفال وثلاث ستات، وما عندناش بيت في حي شعبي، البنات بيناموا في أوضة وكل الولاد بيناموا في أوضة، يعني ما عندناش تجربة الخصوصية. كان الحمام بالنسبة لي هو المكان الآمن إن أنا أقعد فيه مع نفسي وأقفل، فما حدش هيخش. وكان تجربة حميمة. لما اتجوزت وكان عندي مشاعر متناقضة حوالين الجواز والجنس والاكتئاب وان انا مش مبسوطة خالص. كان بالنسبة لي الحمام اللي هو كان لحظة حميمة دافية تحول الى بيتهيألي ناس كتير ستات ورجالة ممكن تشارك معايا قد ايه ان الدش ده ممكن يتحول في المفروض مريح وشافي ممكن يتحول في لحظة لدش من الأسلاك الشائكة في قلب مضغوط بيدق بسرعة ومتعذب. يعني بتهيألي دي لقطة من كلامي مع ناس تانيين كتير حقيقية وبتحصل. يعني كأنه المية اللي المفروض فيها إنها بتشيل layers من إحساسك بالإجهاد والتعب هي كأنها بتزود إحساسك بالشوك بالألم. يعني تمام. أنا بس كمان كنت بس بقول إزاي إن كل صورة ممكن تبقى بتترسم بطريقة مختلفة، واحدة بتبقى تعبير مباشر عن حاجة كتبتيها، وصورة تانية بتبقى ملهاش علاقة بالنص لكن سايبة إيدك وعقلك تعملها زي ما قلت بتوصف. في صورة أنت مختلفة خالص لأنها بره البيوت كده، صورة في الصحراء. فين الصورة دي يا هبة؟ وإيه دخلها بالموضوع يعني؟ هقول لك دلوقتي انا لما عملت المشروع ده زي ما انا قلت لكم ان هو كان بيكهرب جدا يعني موجع وان انا احتجت ان انا اتعالج. من احد اساليب العلاج ان انا اروح اتامل في الصحراء، يعني ان انا اروح اجرب تجارب جديده ليها علاقه باحساسي انا بالفراغ واحساسي بالمطلق، لانه المطلق او ربنا او اللي هو قال ان احنا هنعمل كده ده في صوت العيله، يعني ده شخصيه اساسيه في النص او في المشروع. زي ما اهلي شخصيه اساسيه وزي ما انا شخصيه رئيسيه، الله او المطلق او القدر هو شخصيه اساسيه. ولما رحت رحله الصحراء، يعني انا مثلا فاكره كويس قوي ان جزء من المشروع ده بنلاقيه في الصور، يعني او جزء من احلامي اللي انا كاتباها في النص، على ان بيتنا ده تحتيه لابا وانه لازم الناس تسيب البيت حالا، حلم كنت بصحى منه مرعوبه يعني. وان اللافا دي او الاحساس الخطير بالرهبه من الشيء القدري الرهيب اللي احنا لا نستطيع مواجهته وقد يؤدي الى الدمار الشامل اللي موجود، دي التروما كما صوروها. يعني ان انا لما رحت الصحراء ماشية مع واحدة ست يعني في الصحراء، وكانت هي عبارة عن حلوة صمت، فبصت على الجبل كده وقالت لي انت عارفة الجبل ده عامل موجات كده ليه؟ ده كان لافا ونشفت. فأنا ساعتها اتخضيت خالص، ياه هي ممكن تنشف؟ يعني هو ممكن الزمن يحول اللافا المرعبة دي لجبل بهذا الجمال؟ فكان جزء أساسي من اكتشافي لنا مين هي، هو كمان اكتشافي بعلاقتي بالجبل والصحراء واللانهائي واللا محدود، لان هو جزء رئيسي. وبالتالي من غير وجوده اللي انا بشوفه وجود صوفي او وجود روحاني كان لا يمكن يبقى عندي، كان لا يمكن اخد حبوب الشجاعه لعمل مشروع زي ده بصراحه. يعني اقصد او ما كنتش هسيب نفسي قوي كده، يعني انا بتهيألي ان انا سبت نفسي لدرجه ان انا في حته كده فرجعت قلت لا كتير، لا مش هينفع لا مش هينفع نقول كل ده. يعني اقصد في حاجه كده في اعتمادي على المطلق ده ان انا ممكن ادي لنفسي الحق ان اعبر عن نفسي بالكامل، ان ابقى ممتده كده زي الصحراء دي او زي الجبل. يعني من حقي ابقى موجوده وبس. طب انا عندي سؤال على الصوره دي تحديدا برضو، لان انا لاحظت ان يعني رغم ان انت بتتكلمي عنها كان هي في حد ذاتها كده كان ليها تاثير، بس انت برضو رسمتي عليها. ايوه انا هقول لك انا الصحراء اللي هي فيها سراب وفيها وممكن يبقى فيها حاجه اصلا مش موجوده، الميه انك تلاقي فيها الحاجات المتناقضه دي اللي هي استرياليه جدا اللي صعب يتواجدوا مع بعض بس هم موجودين مع بعض، زي باطنه الرحمه وظاهره العذاب، ظاهره العذاب وباطنه اللي هم هو في كده هي المايه دي موجوده ولا مش موجوده؟ للحظه كده المايه دي في المشهد، يعني المايه دي في السماء ولا المايه دي؟ هو المشهد فجاه بيبقى مشهد من جزء من شابتر داخلي متخيل او حقيقي بعناصر مختلفه تقدر تشوف فيها حاجات زي السرياليه. الحلم انا بدخلك جوه الحلم اللي انا بحلمه، او طريقه عمل دماغي للاحداث، يعني للمشهد، او مش دماغي، لا وعي زي ما بيقولوا. زي البنت زي لما حطيتي نفسك جوه البرطمان. بالظبط بالظبط، زي البرطمان، زي الصوت اللي قال لي ما نقدرش نقصقص الصوره ونطلعها بره ونحتفل بالحريه. هي ما كانتش حره، انت هتزيفي. احنا ما كناش احرار على فكره، احنا كنا بنغرق. فلما غرقتها اكتشفت، جالي انهيار عصبي، ان انا بغرق نفسي. انا مش بس انا مش بتعامل مع صور، انا بتعامل مع ناس احياء. ده يعني بحط ايدي باسلاك الكهرباء فعلا، لانه الطفله والمراهقه والكبيره كلهم موجودين. هي راحت فين الطفله؟ هي هبه اللي عندها 5 سنين دي ماتت مثلا؟ مش حقيقي، هي قاعده جوه، هي اللي ماسكه بتسوق. ده هو مشكلتنا، ان احنا بنتصور زيفا ان كل الاشخاص دول مشوا. احنا بس بنقفل عليهم، بنحطهم كده في صندوق ونقفل عليهم عشان نبقى في الامان. المراهق المتوتر الخايف اللي فيهم حاجات من اهله ومن المجتمع على جسمه، وقفل عليها عشان يبان كبير. ما هو راح فين؟ ما هو قاعد ساعات هو اللي بيطلع يمسك الريموت كنترول والله ما حد لاعب، والله لا نزل سكينة الكهرباء عادي. انا سكينة الكهرباء نزلت كتير في المشروع ده، عشان كده ادق، والله ادق لفظ لينه، بيكهرب، بيحصل قفله كهربائيه فجاه، ان انا بلا وعي بحط ايدي على حاجات بتوجع اصلا. فاروح اتعالج شويه وبعدين ارجع تاني افتح باب جديد عشان اعمل شغل، يعني صور جديده وكذا. هو ده سبب انه واخد 5 سنين. يعني انا ماشيه فيه بخطوه السلحفات. يعني أنا متشوق جدا في النهاية أشوف النتيجة، العمل لما يخلص بكل النص الجميل بتاعه والصور اللي فيه. طب كان في حاجة تعليق، يعني أنا عايز برضو، أنا آسف أنا مش شايف التعليقات، أنا عارف إن في ناس بتكتب على الشات. يعني في نتاشا كلمت على موضوع الحمام والدش، وده يعني بتأكد على إحساسك. وفي نص طويل كاتبه ناهد إمام بتشكرك طبعا على مشاعرك وعلى التقدير، أتمنى أنك تقريها هبة لأنه جميل الحقيقة وطويل يعني. ومصطفى كاتب بيقول بريليانت يعني على الجمال اللي انت عاملاه، وجورج فريد يعني في ناس كتير، وعصام شبانة كتب قصيدة شعر قبل كده ودلوقتي، يعني الناس كلها بت بت بت بت بت بتهني على المشروع ومعجبه بيه. وفي طبعا ناس عندها صعوبه تفهم الصور لانها مش سهله، زي محمود عماد. انا فاهم طبعا ان الصور مش سهله، وهي مرتبطه، لانها مرتبطه بشكل اساسي بالنص كمان، يعني على الاقل جزء منها بس كده. لانها استعاره، لانها استعاره زي شعر، يعني اقصد في الاخر الاستعاره الشعريه هي مش سهله التفسير. يعني اقصد ممكن حد يكتب قصيده انت تقرا، يعني حد يقرا القصيده يبقى حاسس انه مش فاهم ومش قادر يتصل. بعد شويه وقت من علاقته مع الكاتب او علاقته مع النص او علاقته مع المرئي ده يقدر يعمل علاقه. يعني اقصد هو عنده حق، لانه برزنتيشن على الزوم انت ما تقدرش تبص فيه النظره اللي انت نفسك. لما لوحه تبقى محطوطه على او صوره تبقى محطوطه على الحيطه في معرض او في كتاب في ايدك، تقدر تتامل وتغوص وتفهم حاجات او ما تفهمش حاجات، او تقرر وجهه نظر فنيه عن الموضوع، محتاج وقت. يعني انا متفهمه انه عرضه على الزوم ممكن ما يتيحش المساحه الكافيه للغوص فنيا جوه الصور. يعني تمام. انا كان برضو من حظي ان انا شفت الصور من قبل كده وكلمنا فيها، طبعا لان انا ناوي اكتب نص كبير معاه. طبعا اللي مش فاهم حاجه هيفهم، مفيش. يعني انا طيب حبيبه طيب طيب دلوقتي عندنا جمال رفع ايده ورغد، انا مش عارف مين رفع ايده الاول، فندي جمال لا خد رغد الاول. طيب رغدود قولي يا حبيبتي، اتفضلي. طيب مبدئيا كلام رائع يا هبة وصور جميلة وتسلم إيديكي. وأنا عايزة أقول حاجة على جنب كده ما بيني وبينك، يعني في صورة ليكي وانتي صغيرة حتة من ورد، وأنا ما كنتش متخيلة إن انتي ورد شبه ورد كده. ايوه Amazing، beautiful beautiful. شكرا يا رغد. الصوت راح سامح علشان وحليف الانترنت. الشيطان. صوتك راح يا رغد، معلش ممكن تسألي تاني لو عندك سؤال بعد موضوع ورد ده؟ كنت هتقولي حاجة؟ لا كنت بتكلم ان انا هبقى حليف الشيطان، ديفلز تفضل ادفوكيت دلوقتي، تفضل. وهتكلم على فكرة وجود نص مع الصور والعمل الفني من حيث المبدأ. يعني دلوقتي أنا أول مرة على فكرة أعيش تجربة زي دي، أو أروح معرض تصوير ويبقى فيه كتابة جنب الصور. ده كان في التسعينات، وكان معرض لراندا شعب باي ذا واي، وكانت حاطة مقتطفات من قصائد محمود درويش جنب الصور بتاعتها، وعلى جمال شعر محمود درويش وعلى المعاني الجميلة اللي تضمنتها المقتطفات دي. إلا إن أنا في حتة وقفت عندي كده في فكرة وجود نص مع الصور أو العمل الفني أيا كان. في حالة راندا كان تصوير فوتوغرافي بحت، في حالة هبة هو كولاج، ويعني مزج ما بين أنواع مختلفة من الفنون. وأنا بسأل هنا، ليه النص؟ ليه وجود النص؟ ليه مش التصوير والكولاج لوحده يكون كافي للتعبير عن المشاعر؟ وسؤال إن مش وجود النص ده كأن أنا بحد شوية من التفسيرات والمشاعر، يعني عايزة أقول أنا هكون أسيرة النص اللي أنا قريته قبل ما أبص على العمل الفني في حد ذاته. والهبة نفسها قالت لما كنت انت بتسألها على صورة قبل كده، ان والله وانس العمل خرج من تحت ايدي انا، فانت يحتمل اي تفسيرات او مشاعر او تطبيقات انت هتعملها، او يعني توحد انت هتعمله بين مشاعرك وتفسيراتك وما بين العمل الفني. فضرورة وجود نص، وده اتكرر في اكتر من حاجة. يعني انا افهم في مشروع ممكن تبقى عاملاه جهة مثلا زي افاق او غيرها، ممكن يكون له يعني مقتضيات مثلا مزج ما بين نص وتصوير، لكن كعمل هنعمل لابن ايه؟ انا اسفه جدا، انا هبه زي عامله هنا. بنفسها. انت عارفه هنا في بالي على طول. هبه عامله بنفسها، هي مش يعني هي تقدر تختار. فاجان تاني، وانا هنا ديفلز ادفوكيت، ليه ضروره وجود نص؟ وهل ده لا يقيد المتلقي؟ بحصره في إطار مبدئي وتصور فرضتي عليه في الأول، المفروض يحس بإيه أو يشعر بإيه، أو العمل ده جاي من أنهي حتة من دخائل الفنان يعني. فأتمنى تجاوبيني يا هبة، وشكرا رغد. ليكي. بصي يا رغد، أنا جاية من الحتة اللي أنت بتتكلمي عنها. أنا خريجة فنون جميلة من المدرسة القديمة بتاعت شارح القصيدة أول من يقتلها، زي ما خدنا في الأدبيات. والحقيقة إنه المشاريع الأولانية اللي أنا عملتها كان الكتابة فيها حجمها أقل من كده بكتير. يعني كنت شايفة إنه لا، نسيب الصور والصور تتكلم وكده. الفرق في اللي أنا بعمله دلوقتي حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا مش سايبة نفسي أخضع لأي سلطة فيها معيار أو أحكام على الفن، أو إيه اللي لازم يتعمل وإيه اللي لازم ما يتعملش، وهل أنا بخسر لما أحط النص، بخسر من قوة الصورة ولا بكسب. الحقيقة يا رغد إن أنا لقيت نفسي إنه الصور دي نفسها مبنية على نصوص ومذكرات أنا كتبتها وأنا صغيرة، وإن أنا قررت بعد ما عملت الصور دي نفسها ان انا اكتب نص من اول وجديد عن رؤيتي لايه اللي حصل، ايه القصه، بشكل مباشر جدا في سرد اراء اكمل وفي سرد لحكايتي مع الصور. طيب ممكن طبعا الطاقتين يتخانقوا زي ما انت بتقولي، ممكن اللي بيشوف انا هفرض عليه او مش هفرض عليه، او هو المفروض يشوف بعين بريئه الصور ويحكم على اللي يوصل له منها. بس انا الحقيقه وبالامانه الشديده انا بعتبر نفسي محرضه. فاهمه؟ وسيلتي الوحيده في التحريض على حاجات بعينها، على قصص بعينها، على عظم حكايات انا بشوف انها تخصني وتخص ناس ثانيين. وبالتالي فانا بستعمل كل الادوات الفنيه عشان اعمل الفعل التحريضي ده، لو ينفع نقول عليه كده. بس دي الحقيقه كما افهمها، لانه في الاخر وزي ما احنا دلوقتي في عصر الانترنت والصوره زي ما بيقولوا، الفنان بينزل مشروع والناس بتساله ده حوالين ايه، في ناس بتقول في ناس ما بتقولش تفسيرات كده. وفي الفن دلوقتي الفن نفسه كل يوم بتظهر فيه مدرسه تقول عكس المدرسه اللي قبلها، تمام؟ يظهر فيه فنان كبير بيحط الموزه وبيبيعها بملايين الجنيهات. اذا كان ده ليه معنى، هو حاجه واحده انه الفنان بقى حر يدي لنفسه الحريه انه يعمل اللي هو عايزه. والحقيقه ان دي مساحتي الوحيده في الحريه. وعليه ويمكن بعدين اكتشف انه انا مش محتاجه تاني اكتب، انا محتاجه بقى اروح للتجريد بلا حتى تصوير. ممكن واي نوت، بس دلوقتي الحته اللي انا فيها من العالم من موقعي واحساسي انا محتاجه اعمل الاثنين مع بعض. فانا هدي لنفسي الحق ان انا اعملهم، وممكن يعجب الناس وممكن ما يعجبهاش. في الاخر مهما عملت انا انا انا انا انا بعمل عمل فني قابل ان يبقى في ناس هيعجبها الطريقه دي، وناس هتقول لا اتس، او الناس هتقول لا ده مباشر قوي، ده في كلام كتير، ده كان الكلام المفروض يقل. يعني اكمل مثلا لما شاف النص قال لي طب ما يمكن النص ده يبقى كتاب لوحده، ما نعرفش. بس انا يعني لقيت نفسي الشغف واخدني ان انا واخده اشاره ان انا اعمل الاثنين. ما تقوليليش واخده الاشاره من مين عشان دي حاجه انا مش عارفاها، انا بعرف الاشاره بس. فعملت الاثنين لان انا كان نفسي يبقى فيه كتاب حميم في الصور مع القصص. لما ارجع للبنت اللي عندها 18 سنه اللي هو انا، هتلاقي الكتاب زي ما كنا بنحط قصص ادهم صبري والمغامرون الخمسه جوه كتب المدرسه، ان البنت دي ممكن تحط الكتاب ده جوه كتاب مدرستها وتقرا القصص اللي هي ما عليهاش رقابه دي، وتحس انها مش لوحدها، مش هي بس اللي بيحصل لها كده فنيا وبصريا وكتابيا يعني. فهو ده اللي انا ما هدتني اليه يعني نفسي. ممكن بعد كده كل ده اتغير يعني، انا ما اعرفش، ما فيش حاجه مضمونه، بس انا بقول لك الحته اللي انا فيها هنا والان. تمام. جمال الدور عليك. ناخد اسماء لنا ما سالتش قبل كده وابقى انا بعدها يعني لو. تمام. شوف يا تضحيه غير عاديه والله يا جمال. أسماء دور عليك. شكرا يا جمال. طيب هو أكيد يعني قاعدة كلها الصور بكل حاجة جميلة جدا، وما بعرفش أعبر يعني عن إعجابي بحاجة، بس عايزة يعني غير الكلام اللي اتقال ده كله أكيد موافقة عليه، عايزة أعرف بس الحتة بتاعت يعني الهيلينج نفسه، الهيلينج جيرني بتاعتك أنت طلعتيها في الرسم عشان انت حابه الرسم. بس انت لو هتقولي لحد على يعني هتنصحي حد بحاجه او هتقولي لحد هتدي حد تجربتك هتقولي له ايه يعني يعملها ازاي؟ شكرا يا جميله. طيب عدد الضرائب وعدد الخلائق يعني بجد والله في الاخر انا بالنسبه لي الرسم والتعبير شيء محرض وشافي، ومش يعني بيحرق يعني بيشفيني انا وبيعمل حركه شفائيه كده مع التاني، يعني اللي قدامي بيتريجرد في حاجات مش عارفه تريجرد دي يعني ايه بالعربي، احنا خدناها بالانجليزي. بس هي كانه بيطلع من اللي قدامه بيفجر مثلا بيستفز فيه مشاعر وبيستفز فيه انه ينفتح او يتكلم على التروما بتاعته. عشان كده بقول ان الفن نوع من الشفاء او الهيلينج. لكن انا استخدمت كل الطرق، ان انا اروح اتكلم مع دكتور، ان انا اروح اتكلم مع ثيرابيست، ان انا اروح الصحراء، ان انا اشوف الست اللي الشجره اللي بتقعد في المديتيشن وتعمل كده، الجورو اللي بيقول ان في نيرفانا وان النيرفانا دي ممكن جربت كل الطرق، بس بقول انه الفن بالنسبه لي على مدار حياتي كان هو هو الرئيسي في ان انا اقدر اخف، في ان انا اقدر اكمل، في ان انا اقدر اعمل تجارب زي دي. كل واحده فيهم بيبقى فيها درجه من الشجاعه مختلفه عن اللي قبلها. بس شكرا. عفوا. تفضل يا جمال. هو ما كانش المفروض اخلي اسماء تسال لانها خدت السؤال او جزء من السؤال اللي كنت هسال فيه، فحرم اعمل كده تاني. الايثار مضر يا جمال. لا هو بس اكمل عنده هابت كده جميله انا بتابعها، ان هو لما يكون متمزق قوي تبص لايه بقى ايه ماسك. انا قاعد عمال انا متمزق فانا قاعد عمال ايه ابص على افهم يعني يشكل احساسي هو اكمل بيعمل ايه. بس الحته اللي انا عايز المسها معاكي هنا انه على قد الالم والجرح والمعاناه الموجوده، على قد ان الفتره، انا اول يوم اشوفك النهارده وضحكتك واسعه ووشك بيرقص من الفرحه وانت بتعبري، ف يعني المزيج ده ان بقدر الالم والجرح اللي جوه فيه البسمه ازاي، او مش هقول ازاي يعني اقصد يعني الكومنتس، فده مرتبط بحته الهيلينج برضو اللي بتتكلم عنها اتكلمت عنها اسماء. ما فضيت المساحه، هما بيقولوا ان احنا عندنا مساحه زي مساحه التليفون كده، مساحه التليفون يتملي فيقول لك انت لو استخدمته بعد شويه هيقفل في وشك. الناس المساحه قافله في وشها. انا فضيت طريقه الفن او انك ان الواحد يخرب نفسه بره ويشوفها ويدي مساحه للناس اللي جوه بيتخانقوا دول ان هم يتكلموا. ما هو في الاخر لما يعيطوا ويتكلموا ويتخانقوا ما هم هيتصالحوا، هيتصالحوا هيضحكوا، هيبقى في مساحه اصلا يعرفوا هم عايزين يعملوا ايه. يعني انا بيتهيالي هو ده اللي بيحصل مع كل الناس. يعني بيتهيالي ان ان ان ان الواحد لما يقدر يفضي المساحه دي سواء بالفن، لازم تكتب روايات وبتكتب، او حتى بالانغماس في اي حاجه للعمق. يعني بيقولوا ان الانغماس الحقيقي بيساعد على الشفاء، لان انت فجاه بتلاقي نفسك حقيقي جوه حاجه، فكل الاصوات بتطلع، كل الخناقات بتطلع، كل فبتفضي مساحه. زي حد بيت زحمه مكركب وانت قررت ترتب البيت ده وتخرج كل ما ليس له لازمه براه، ده ما عادش لازمني، ده ما بستعملوش، ده انا مش عايزه. وفجاه لقيت البيت بقى فيه مساحه واسعه ونور الشمس قدر يدخل كده، هتعمل فيه ايه؟ هترقص وهتضحك وهتجيب صحابك وهتكتشف انك كنت عايز حاجات وما عملتهاش وكان نفسك تعمل حاجات يعني الناس بتتصور انه لو الواحد خرج مشاعر عميقه سلبيه شديده الناس ما بتتكلمش عليها، ده معناه ان هو شخص دمه تقيل وقاعد بيعيط. اللي قاعدين بيعيطوا دول على فكره ما بيكتبوا على الفيسبوك. يعني اصلا ما بيعملوش كده بالتاكيد، بيقولوا احنا فل شمع منوره. اشد الناس اكتئابا واللي ما فتحوش لنفسهم اصلا دول لو كلمتهم يقولك احنا سياد الناس. زي ما بيقولوا عندنا يعني ما في مش كده. يعني ده يعني لا يقبلوا النقد، لا يقبلوا الحوار، لا يقبلوا، لان هم اصلا ده هم يقدروش يعملوه مع نفسهم. طب بصي انا يعني مستمتع جدا، متهيألي عايزين نختم اللقاء ده بحاجه جميله. هو اللقاء كله جميل بس مرتبطه بالكلام اللي انت بتقوليه ده. انت كنت مهتمه وارتبطتي بالصوفيه. ايوه. وارتبطتي بيها قبل ما تعرفي ان باباكي كان عنده الاهتمام ده. ده حقيقي. طب احكي لنا الحكايه دي واحكي لنا هل ده فرق معاكي ازاي في موضوع رحله التشافي يعني. طيب انا طيب هقول لك، انا كانت عندي اذا حبيتي يعني يعني خلاص بقى، ما احنا احنا الصندوق الاسود، بس ده الحقيقه مش الاسود ده. انا كان عندي خناقه مع ربنا اساسيه، انه كل ما اعترض على حاجه يقولوا لي مصر ربنا قال كده. الجامع اللي جنبنا كان بيقول انه الستات هتتعلق من شعورهم ومن صدورهم ودول اهل النار، فده مش عادل. فكل ما اسال حد يقول لي اصل ربنا قال كده. والحقيقه ان انا يعني جريت ورا كل المصادر اللي ربنا قال فيها كده. يعني انا كان في فتره من حياتي بقرا تفسير الغزالي وبقرا تفسيرات اللي هي سديده الرصانه للقران وللاحاديث وكده، وبحاول من وراها بس استشف هو ليه قال كده، يعني عايزه اجابه. لحد ما بالصدفه عرفت يعني او لقيت كتب بتتكلم عن المتصوفين، وانا اعتقد انه في رأي جوهره التاج هي الشموس المنتصره لجلال الدين الرومي، ترجمه علي يعقوب، ترجمه شديده الجمال عن ايفا ميدوفيتش اعتقد، يعني قريته من زمان قوي الكتاب ده. لما قريته لقيت راجل بيتكلم عن عن عن عن, عن اله غير اللي ادهولنا في المدارس، يعني ده محب حقيقي، يعني محب وداعم ومتجلي وموجود يعني كتابة صافية، شعر صافي من الجمال ومن الارتباط بالمطلق ده، وتعريفات عمر ما حد قالها لي عن المطلق. يعني جلال الدين الرومي دي بيت بديع، نحن من حولنا السجن إلى حديقة. هو إيه السجن؟ الوجود بصفته سجن ممكن يتحول لحديقة لو الواحد قدر يعني يعرف أصل وجوده. يعني والصوفيين والكيميائيين اللي بيسموهم الألكميست، يعني هم اللي بيدعوا إن هم بيقدروا يحولوا التراب لذهب، وهم اللي بيقولوا برضو إن تحويل التراب لذهب هو تحويل الإنسان بإحساسه الشديد بالضعف والدنية لاكتشافه إن هو جزء من المطلق، جزء من اللانهائي، جزء من الله. وبالتالي دي حاجة أنا ما سمعتش عنها في الدين التقليدي بتاع هي عذاب القبر وهتخش النار يحصل لكم إيه، يعني أنا ما سمعتش عن الكلام ده. يعني أنا حسيت إن الجواهر اللي في الصوفية أو اللي بتعرف ربنا إحنا محرومين منها، أنا اتحرمت منها في التعليم العادي يعني. فده كأني فجأة لقيت سند من نوع مختلف، سند أنا ممكن أقبله، سند أنا ممكن يريحني، سند أنا جزء منه، زي ما بيقولوا كده أنا ابنة الله، يعني زي يعني كلنا، يعني ده هو يعني يتجلى في كل حاجة وأنا جزء من هذا التجلي، وبالتالي أنا عندي قيمة بالفعل، ليس علي إثبات إن أنا عندي قيمة، أنا مولودة بالقيمة يعني. فالحقيقة الحكاية دي بتروح وتيجي، يعني مش هدعي إنها معايا على طول، يعني أنا ساعات طبعا بفقد كل ده ويرجع لي تاني الإحساس إن أنا وحيدة في الكون زي الأغاني ما بتقول، بس لما بيحصل لي اتصال حقيقي بالدنيا وما فيها، والله بالدنيا وما فيها، يبقى الواحد حاسس إن هو متصل بكل الحاجات، هو جزء من كل الحاجات، هو جزء من الكل. لا بديع يعني مثلا هو عنده طبعا بيت برضو بديع قوي، ماذا يضيرني إذا وقع الخراب، إن كنزا ملكيا سيكون تحت الأنقاض. طيب أنا بدور على الكنز ده، يعني لو ينفع أقول كده اللي تحت الأنقاض، وأعتقد كلنا ممكن نبقى جزء من رحلتنا إن إحنا بندور على الكنز اللي تحت الأنقاض. يا هبوب احنا لقينا كنز خلاص موجود. لقيتني شوية بقى. شكرا يا هبة، ما تحرمش منك، انا استمتعت جدا باللقاء النهاردة الحقيقة، ايام استمتاع يعني، وانا متأكد ان كل المشاركين معايا برضو استمتعوا النهاردة باللقاء. اتمنى يعني ما نتحرمش من وجودك معانا. ما والله انا مبسوطة جدا انكم استحملتوني كل الوقت ده، وانا بحب امسك الحديدة. وبقف على المسرح. ربنا يسعدك. طيب شكرا جزيلا. اعتقد يعني احنا ممكن ننهي اللقاء دلوقتي، بقى لنا ساعتين ونص تقريبا بنتكلم. متشكره لكم والله انكم استحملتوا يعني. حقيقي انبسطنا جدا جدا بوجودك معنا النهارده، فبشكرك يعني بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن اهل الصالون جميعا. وهنبعت لك التسجيلات كل واحد لوحده، التسجيل العام والتسجيل الخاص، عشان يبقى معاكي تحتفظي بيه في اي. طيب ولو حد جاء باله اي سؤال انت بقى عارف ان ممكن يوصل لي ازاي. تمام. شكرا لكم. تصبح على خير. الفن عايز اقول يعني الفن من غير ناس نقول لهم الفن ده ملوش معنى. انا ما بعملوش لروحي والله بجد. يعني ده جزء من اكتمال المعنى يعني. شكرا لكم. شكرا. تصبح على خير.